هذا مال الرقبة رقبة وجودة عندك الآن سريعا. قال القاضي يلزمه كالكفارة في شراء الرقبة. وأجيب جواب الاعتراض على القياس هذا اقرأ. وأجيب بأن الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر. طيب الفرض متعلق بالوقت، الصلوات الظهر وما عداها متعلقة بوقت معين محدود، إن فعلت وإلا خرج الوقت وصليت في وقت لا يجوز لك أداء الصلاة فيه. خلاف التكفير له مدة معينة، الرقم لا مدة معينة، لم يقل الله سبحانه اعتقها في شهر كذا في شهر كذا، يعني الوقت متسع. يلزمك حينئذ لو قال خذ هذا القرض مبلغ ثمن الرقبة وأده إلي بعد شهر وهو عنده متيسر له، يلزمه قبول القرض. لما ما الفرق بين هذه وبين هذه؟ إن الرقبة في الكفارة ليس لها وقت، إذا أخذ قرضا يعلم أنه أداه بعد وقت قليل يلزمه قبول. أما وقت الصلاة فمحدود، أنه أعطاه ثمن الماء خرج الوقت تلزمه، يعني لا يستطيع أداءه في الوقت المحدد لأداء الصلاة، فتبقى ذمته مشغولة. أراد أن يقول ذلك في فرق بين ثمن الكفارة التي هي لقتل الرقبة أو في الظهار تلزمه قبولها إذا علم أداءه بعد وقت من وقت متسع، أما ثمن الماء لا يلزمه قبوله لأن وقت الصلاة حرم الفرق المتأتي. وظاهره هذه كأمثال هذه المسألة، إذا تشابهت مسألتان في صورة، يأتي بعض الفقهاء يجمع الصورتين تحت باب يسموها باب كتاب الفروق، يجمع المسائل المتشابهة في الظاهر المختلفة في الحكم، فيأتي الفقيه يقول هذه المسألة كهذه المسألة لكن هذه المسألة حكمها مخالف لهذا الحكم. لما يأتي بالتعليم اللي يسموه الفروق الفقهية، يسموها مقطوعة يا فقهاء، عرفنا هذا فقرأ. وظاهره أنه إذا لم يكن له في بلده ما يوفيه لم يلزمه شراءه، وصرح به في المغني وغيره لأن عليه ضررا أو ثمن يعجز عن آدائه. كيف على ما قبلها يا إبراهيم؟ إيش كان قبلها؟ في المسجد. في المسجد فوق الآن. أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن يده. أو ثمن يعجز عن آدائه. عن أدائه. فإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي. أو ثمن يعجز عن أدائه. أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل. أو ثمن يعجز عن أدائه. لو قال يبيق الماء بخمسة دنانير، يعلم أنه لو يشتغل سنة لا يستطيع أن يصرف خمسة دنانير، يلزمه شراءه؟ واضح هذه؟ نقرأ. أو ثمن يعجز عن أدائه. أو ثمن يعجز عن أدائه لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل، دليله العجز عن ثمن الرقبة في الكفارة. فلو وهب له الماء لزمه قبوله في الأقح لا ثمنه في الأشهر، لأن فيه منا تعليل لعدم القبول. قبول إيه؟ قبول الماء، هبة الماء، ولا قبول القرض في ثمن الماء؟ القرض. نعم. وحبل ودلو كماء ويلزمه قبولهما عاريا. وجد بئرا ولزمه الصلاة ودخل الوقت لكن لا يستطيع النزول، وليس معه رشاء ولا دبل، ما عند الرشاء اللي يجب أخذ الماء الحب ولا عند دبل، لكن عند القوم الرفقة المخيمة قريب جنب البئر عندهم دبل وعند رشاء، هل يلزمهم أن يسألهم عارة إعارة أن يعيروه ذلوا وماء، ولو وهب له بثمن مرتفع هل يلزمه قبوله؟ واضح ذا؟ ولو أعطوه على أساس قرضا، هو العاري، هو العاري اللي يرجم مثلا، هل لو باعوه بثمن يعجز عن أداء يلزمه قبول ولا ما يلزمه؟ وهل له أن يسألهم عارية يعني الانتفاع بهذا لمدة ثم يعيدهم إليه ولا لا يلزمه؟ العارية فيها منه ولا ليس فيها منه؟ القرض فيها منه. العارية إن كان من بعض الناس يترفعون عن ذلك يجب فيها منا فقد تكون في منا في حقه، وإلا فالأصل العواري هذا ليس فيها منا. الأصل العواري يقول ساعة على جار يقول أعطيني القدرة اللي معك، طب البوتكاز اللي كذا، أعطيني السيارة، فنجي عن بعض الناس. بعض الناس لا يعرف منا، ومن كان في حقه منا فلا يلزمه أن يسأله معك. نقال أو عارية أي أو حبل ودلو كمائن ويلزمه قبولهما عارية. العارية لو ظلوا عارية يلزمه قبول، لكن هل يسألهم؟ اللي يبتدئ هو بالسؤال، اما لو عرض عليه يلزمه قبول، وخذ هذا عارية خذ عنه ورجعه لنا يلزمه قبول. لكن هل له ان يسالهم ابتداء بفضل من الصورتين؟ عرفنا هذا. وان استغنى صاحب الماء عنه ولم يبذله لم يكن له اخذه قهرا لان له بدلا. هانت الصلاه ووجدت عند فلان ماء، اعطنا ما قال ما اعطيه، بيعه لنا فابى ان يبيعه، فهل لهم ان يقاتلوه على الماء فياخذوه قهرا؟ له بدل يمن. لو كان عطشا او له حيوانات محترمه عطشا كادت تهلك وعنده الماء فابى اعارته وابى هبته وابى ان يبيعه بها، هل لهم أن يكابروه عليه فيأخذوا قهرا ولا ما له؟ نعم. إذا كان مصانعا زاد عن حاجته، إذا كان زاد عن حاجته لهم أن يكابروه فيأخذوه قهرا، واضح ذا؟ يعطوه ثمن. عرفنا هذا؟ إذا كان في إنقاذ حيوان أو إنسان يكابروه فيأخذوه قهرا ويعوضوه منه. أما إذا كانت بصلاة الوضوء معنى يا قال ما بيعطيه. لما؟ لأن له بدلا، والعطشان له بدل يموت بعد الكهلك. ها عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. نسأل الله العافية، الله لا تنب هؤلاء القوم، لكن قد يكون في الناس ما ذكروا إلا قد يوجد. إلا قد يوجد، نسأل الله العافية. طيب فإن قاتلوه فإن كابروه فأخذوه قهرا فمات ما عليه، أوشكوا على هلاك فطلبوا الماء فأبوا لهم أن يكادروه فلو قتل لهم كادر. طب وإن قتلهم يلزمهم العوض، لابد يدفع الدية، لابد من دفع، ما يقتل لابد من دفع الدية، أما هم لا يدفعون. عرفنا هذا؟ ومن ترك ما لزمه قبوله وتحصيله من ماء وغيره وتيمم وصلى فإنه يعيد. ومن ترك ما لزمه قبوله وتحصيله من ماء وغيره، ما لزمه قبوله مثل ايه؟ هبة الماء وعارية الدل والرشاء، يلزمه قبول ما يلزمه؟ أبى أن يقبله فتيمم مصلى يعيد لما يعيد، ما سبب الإعادة هنا؟ لأنه قرر استعمل ما يقدر عليه استعمال الماء فلم يستعمله في حقه، يعيد لما يعيد. فإن كان ومن ترك ما لازمه قبوله وتحصيله، إيش معنى تحصيله؟ تحصيل الماء السعي، ما طلب الإعارة من الدلو عند الجيران عند الناس، ولا ذهب يبحث عن ماء وتيمم، إذا لم يذهب لم حصد وما سعى وما هذا مفرط. فإن كان بعض بدنه جريحا وتضرر تيمم له وغسل الباقي، يعني أن الجريح يتيمم للمحتاج ويغسل غيره، يعني المحتاج له التيمم، جرح في بدني يتيمم لهذا الجرح يغسل الباقي. كصاحب السجة مرة تعلم هذا كذلك، مرة علينا ذكرى هذه، كصاحب السجة الذي سجة فاغتسل فمات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يعصب ويتيمم ويمسح على الجرح ويغتسل، ما لم يصب الجرح يغتسل، وذا تمسح عليه بالصحيح يتيمم. عرفنا هذا؟ مرت علينا كذلك؟ في سؤال ولا شيء؟ نعم. هي مصاب من الجوية كم جميلة؟ لا صاحب الجميلة في قول يتمر ما يتمر صحيح لا يتمر إن وضع على جرح وعلى جميلة أراد الوضوء والجميلة على عضو من أعضاء الوضوء نمس عليه، فإن كان يغتسل ويعلم أنه لا يستطيع غسل هذا العضو كامله بما فيه الجميلة وغيرها يتيمم عما لا يغسله، أما الجميلة تمس عليه نعم. يعني كل من عنده جبير ولزمه الغسل والجنابة غالبا أنه لا يستطيع أن يحترس عن أن لا يصل الماء إلى جزء يجب إيصال الماء إليه، يعني يحترس جبير يبتعد عنها قدر الإمكان، ممكن هذا يقال في حق التيمم أفضل. ولله يجمع بين التيمم والجرح والمسك لا يجمع بينه، لذلك يضعفون هذا الحديث بهذه الصورة حيث صاحب السجن لأنه فيه مسح وتيمم وغسل. نعم. ولا يعتبر الأكثر لقصة صاحب الشجة، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرح ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. واضح هذا؟ نعم. وظاهر الخبر يجمع بين المسح والتيمم ولم يذكره المؤلف، وفيه روايتان إحداهما يجب الجمع لهذا الخبر والثانية لا، لأنه جمع بين بدل ومبدل كالصيام والإطعام، بين بدل ومبدل كالصيام والإطعام، هذا لا يوجد فحص لما وجد في هذا الحديث سكوا في هذه اللفظة في هذه الزيادة في هذه الصورة. والخبر محمول على جواز المسح بعد ذلك ولذلك ذكره، ثم المقتضية للتراخي. الله أكبر. دقة البقارة رحمه الله قال إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرح ثم يمسح عليه ثم فيها تراخي، تيمم أول ثم يمسح، كأن جاب البسط من باب الإجزاء أنه جائز ليس من باب اللزوم لا بالتيمم، فالذكر هذا حرف العطف ثم معنى. ولأن المكلف له استطاعة على التطهير بالماء في بعض البدن، ولأن المكلف له استطاعة على التطهير بالماء في بعض البدن فلزمه والتيمم لما لم يصب، والطهارة شرط للصلاة، فالعجز عن بعضها لا يوجب سقوط جميعها كالستارة. كالستارة عن السترة، كالستارة عن سترة العورة، ومن لم يجد إلا أن يغطي أحدى سوءتين قامة الصلاة غطي ستر العورة، إما غطي لأمامه أو لخلفه، يلزمه تغطية أحدهما من هذا القدر الإمكان، لكن لا يقول مدى إحداهما مكشوفة حين أصلي أنا مكشوف، هذا لا يجوز، إذا استطاع أن يغطيهما معا هو المطلوب، فإن عجز أن يغطي إلا أحدهما يجب عليه تغطية ما استطاع. ها؟ لما قال كالستارة كسترة العورة، فكذلك إذا وجد ماء يكفي لبعض بدنه لا لكله يستخدم هذا البعض، قاس عليه على سترة العورة، من لم يجد إلا جزءا من السترة يلزمه استعماله ولا ما يلزمه يلزمه، كذلك تواجد الماء إذا وجد بعض الماء يغسل بعض جسده ليس كله يلزمه استعماله ولا ما يلزمه يستعمل هذا الماء، والباقي الذي ما لم يغسله ايش عمل في حقه؟ ما العمل في حقه؟ نعم. فعلى هذا يغسل من الصحيح ما لا ضرر في غسله، فإن لم يمكنه ضبطه لزمه أن يستنيب إن قدر وإلا كفاه التيمم. الجريح ذاك الصحيح. واحد يقول ما يصلي أحيانا في الراس ولا في الظهر ولا في شيء، فيسأل من يعني من يرى أنه يمكن غسله كزوجته تباشره، أو أن يسأل عورته ويطالبها أن مراعاة هذا الجرح لا يصيبه الماء لكن ما حوله لا بد أن يمسح الماء. فإذا عجز أن يضبط الغسل هذا فيستعين بمن يستطيع هذا، هذا من السعي الواجب، هذا من تحصيل، هذا من شروط الطهارة ومن شرط الطهارة التحصيل موجبها. يسعى يدور عليها يشتريها بثمن مثلي، لا بد أن يذهب كذا وكذا. حتى الغسل إذا أراد أن يغتسل وعلم أن هذا الجرح لا يستطيع ضبطه ويخشى من وجود الماء عليه وفيه بالمنزل من يستعين به، يستعين به يلزمه استعانة به. واضح هذا؟ نعم. كانت امرأة لم تتوضأ، ها؟ كانت امرأة لم تتوضأ بعد الغسل، امرأة لمس طيب الوضوء عند الشافعية. نعم. ثم إن أمكنه مسح الجرح بالماء لزمه مع التيمم كما سبق نص عليه وقدمه ابن تميم. غالب الجرح إذا الجرح إذا مضى عليه فترة، وبعض الناس لا يتأثرون بالماء إذا كان جرح حديث، بعض الناس إذا أصاب الماء جرح في حساسية تأثر تثبت عليه ويتورم كذا، ومن علم أن الماء لا يأثر في الجرح يمسح الماء. هنا بلازم التيمم المعمد يخرج الماء، ومن يعلم أن قليل من الماء يؤثر في الجرح يسرف ويقال في حقه الذي يجب في حقه هذا الجزء الذي لا أثر الماء معني، لأن الغسل مأمور به والمسح بعضا، فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء. وعنه لا يحتاج إلى تيمم، وعنه يهديه التيمم وحده. واضح. وعنه في رواية يكفيه التيمم وحده، في رواية كرواية عن الشافعية، رواية عن الحنفية أنه يتيمم فقط لا يلزمه الغسل. من عجز عن الوضوء لوجود جرح أو كذا من إحدى ساعديه ولا في إحدى قدميه فيقال انتقل من حق يلزمه في حق الانتقال إلى التيمم، لا يستعمل الماء. أما الشافعية والحنابلة فيقولون أنه يتوضأ على الطيب من أعضائه، وأما ما به جرح فيتيمم عنه يستعمل الماء معه. ذلك هذه الرواية توافق رواية الحنفية، وعنه يكفيه التيمم وحده. وعنه يكفيه التيمم وحده اختاره الفرق، لأنه محل واحد فلا يجمع فيه بين المسح والتيمم كالجبيرة، ومحل الخلاف ما لم يكن الجرح نجسا، فإن كان نجسا فقال في التلخيص يتيمم ولا يمسح. ثم إن كانت النجاسة معفوا عنها ألغيت واكتفى بنية الحدث، وإلا نوى الحدث والنجاسة إن شرط إن شرطت فيها. وهل يكتفي بتيمم واحد؟ فيه وجهان، فعلى الأول إن عجز عن مسحه تيمم وصلى على حسب حاله ولا إعادة، وقال القاضي يمسح الجرح بالتراب وفيه نظر. يمسح الجرح بالتراب يعني يتيمم ويمسح الجرح بالتراب، وجعل المسح بالتراب كالمسح بالماء، وهذا لا يعرف الفقه إنما هذا الشهاد منه رحمه الله. نعم. فإن كان على الجرح عصابة أو لصوص يضره إزالتها فحكمه ما سبق. الجرح عصابة أو فيه لصبة، هذه اللصبة يصعد إلى حد، فحكمه ما سبق. يتيمم عن هذا الجنس يغسل ما بقي، كان وضوءا توضأ وكان جرح على إحدى أعضاء الوضوء يغسل ما استطاع ويتيمم عن هذا الجرح، فإن استطاع المسح عليه فلا يتيمم، إن مسح عليه وشمل المسح جميع اللثة فلا يتيمم، إن كان لا يستطيع المسح عليه يغسل ما استطاع ويتيمم عن الباقي. نعم. وقال الحامدي يتيمم، وفي المسح معه روايتان، والجنب الجريح إن شاء بدأ بالغسل أو بالتيمم، وإن كان حدث الجريح أصغر راعى الترتيب والموالاة. الجنب الجريح من أصابته الجنابة وبه سجة أو جرح في البدن يبدأ بالتيمم ولا الغسل؟ وكيف ما أراد الجرح واضح معروف مكانه، فإن تيمم أولا أجزأ، وإن أخر التيمم بعد الغسل أجزأ. وإن كان حدث أصغر لابد من مراعاة الترتيب والموالاة. الترتيب عرفنا بين أعضاء الوضوء، الوجه قبل اليدين، واليدين قبل الرأس، والرأس قبل نصف اليدين، وهكذا. فلابد من مراعاة الترتيب. فلو كان الجرح على الرأس ومن حق الرأس المسح، وعلم أنه إن مسح رأسه بالماء تضرر، يمسح ما استطاع ويترك مكان الجرح ويتيمم عنه عندما الرأس في عادة الرأس بالمسح، كالحنابل إذا رأوه النواجذ كله وفي جزء مجروح يقال له امسح السليم واترك الباقي فتيمم عنه. عرفنا هذا؟ نعم. ثم يواصل. هل التيمم ده عند مسح الرأس ولا التيمم بعد الفراغ من الوضوء؟ إذا راعينا الترتيب والموالاة فيقال له إذا وصلت الرأس تيمم ثم امشي، لابد من الترتيب. عرفنا هذا؟ وإن كان حدث جريح تحصل كثير عند بعض الناس. الإنسان مبتلى لابد أن يصاب، فإذا أصيب في بعض مواطن الوضوء فقدمه اليمنى مثلا وعلم أنه لا يستطيع استيعابها بالماء، ما الذي يعمل؟ يتوضأ حتى يصل عند قدمه اليمنى ويتيمم لها ثم يغسل اليسرى. هذا لمن أراد أن يراعي الترتيب عند من رأى أن الترتيب واجب. عرفنا؟ قل لي أن يراعي الترتيب سنة، له أن يتيمم قبل. الحنابلة عندهم واجب، ما عدا الحنابلة يروه سنة. عرفنا هذا؟ مر علينا مسألة الترتيب سنة أو واجب. الآن من باب الاستذكار، من باب الذكرى، ما دليل الحنابلة على أن الترتيب واجب؟ وما دليل غيرهم على أن الترتيب سنة؟ هذا السؤال فيما مضى من الدرس، هذا أخذناه وشرحناه وبيناه، لكن الآن من باب المذاكرة، إيش دليل الحنابلة على الآية أن الله عز وجل راعى الترتيب فيها، فجعل ممسوحا بين مغسولات وأتعطف بها بالواو، جعلها بالترتيب. والله عز وجل لو كانت بالخيار ما جاء مسح الرأس بين المغسولات، لكان أخر مسح الرأس. والعرب عادة إذا أرادت أن تعطف جمعت المتشابهات في الحكم قريبة من بعض ثم عطفت عليها المتشابهات الأخرى، لكن الله عز وجل جعل ممسوح بين المغسولات، وهذا لا يكون إلا يدل على إيه؟ يعني الترتيب واجب. عند غير مقابل الترتيب ليس بواجب. ما دليل الجمهور على أن الترتيب الوضوء غير واجب؟ نعم. الواو لا يطلق الجميع عليه، لكن نقول فعل الحسن بيّن. عندنا دليل آخر ذكرناه، وهو أنه جاء في بعض الروايات حديث صاحب اللمعة، وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم غسل وجهه وذراعيه ثم تمضمض. بعض الروايات حديث صحيحة أن بعد ما غسل يديه وجهه وذراعيه يعني يديه قال استنشق وتمضمض. فجعلنا الاستنشاق والمضمضة ركن من أركان الوضوء، أخرهما صلى الله عليه وسلم بعد غسل اليدين، دل على أنهما سنة ولا لا؟ الذين لم يشترطوا الترتيب قالوا بأن المضمضة والاستنشاق ليس بالفرض وليس لهم في ذلك. صحيح. هذا بيجي طيب. هذا قال إبراهيم. فإن كان حدث الجريح أصغر راعى الترتيب والموالاة، ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم في وجه، ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم في وجه. إن قلنا التيمم مبيح ليس برافع، قلنا خلاف عند الفقهاء في مسألتين، هل التيمم مبيح للصلاة ولا رافع للحدث؟ عرفنا هذا؟ وقلنا أن وجه الفرق بين الصورتين، لو قال الإنسان طيب فلنفرض أنه مبيح على رابع، هل يترتب عليه خلاف؟ نقول نعم في خلاف، لو قلت أنه مبيح أن يباح لك ذلك في وقت الصلاة، إذا انتهى الوقت لابد من تجديد التيمم، فإذا قلت أنه راجع للحدث فالوضوء صلي بالتيمم ما شئت حتى تحدث حدثا آخر، عرفنا هذا؟ وقلنا الصحيح أنه راجع رفع مؤقت، يرفع الحدث لكنه مؤقت، ها؟ يرفع الحدث رفعا مؤقتا حتى تجد الماء أو حتى ينتهي الوقت، وهو الصواب لعل أصل، إذا انتهى الوقت صلي بالتيمم هذا ما شئت من نوافل، إنهم لا يحدد من النوافل حتى يأتي وقت أخرى فتيمم لنا، نعم. ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم في وجه وفي آخر لا ترتيب ولا موالاة، فعلى هذا لا يعيد الغسل إلا إذا أحدث، وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه استعماله ويتيمم للباقي إن كان جنبا، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه قدر على بعض الشر فلزمه كالسترة، وظاهره السترة هذا القياس مر علينا عرفنا وجه القياس، وظاهره أنه يجب استعمال الماء قبل التيمم وهو كذلك ليتحقق العدم الذي هو شرط التيمم، وليتميز المغسول عن غيره ليعلم ما يتيمم له. يقول هنا إذا كان عنده شوية ماء لا يكفي لبعض بدنه، يكفي لبعض بدنه ذاك كل بدنه، يغسل الجزء الذي استطاع غسله ويتيمم الباقي، لكن يبدأ بالغسل ولا بالتيمم؟ عنده شوية موية لا تكفي جميع أعضاء الوضوء، تكفي الوجه واليدين بس، يتوضأ ما استطاع يغسل هذه الأعضاء وبقية الأعضاء يتيمم عنها، عرفنا هذا؟ وكذلك غسل الجنابة، لكن أيهما يبدأ بأيهما، بالغسل ولا بالوضوء؟ يعني قصد بالوضوء ولا بالتيمم؟ بالوضوء، يبدأ بالغسل قبل التيمم، هذا واضح، لكن الفقه لا يتم إلا بالتعليل، الفقه لا يفهم إلا بتعليل حكمه، فما علة ابتداء الغسل والوضوء عن التيمم؟ ليه بدأت بهذه عن هذه قبل؟ نعم عمر يتحقق أن يكون كافر، عشان تعرف استعمل هذا الماء لتعلم أن ما تبقى من أعضاء الجسم معين فتتيمم عنه، أو تستعمل هذا للوضوء ثم تعلم أن المتبقي من أعضاء الوضوء الرأس والقدمين فتتيمم عنه، لكن إذا بدأت بالتيمم ما تعلم تتيمم عن ماذا، لا تعلم هذا الماء كم يكفيك من الغسل، كم يكفي من أعضاء الوضوء من الغسل، هل يشم كثير أو قليل، تغتسل أول وتوضأ أول، فإن بقي منه شيء فتنوي بالتيمم عن ذلك الجزء المتبقي المتعين بعد الغسل، لكن لو بدأت به ما يبقى لا تعلم، عرفنا هذا؟ اقرأ العلة مرة ثانية، تعليق ترى هذه طيب، هي العلة هي اللي تبين الحكم الجديد، ما؟ وظاهره هذا الكتاب هكذا، هذا الكتاب الناس يقول أجلة التعليم قليل في كتب الفقهاء من يعلم أو يأتي به، قاله وكذلك ليتحقق، وهو كذلك يتحقق العدم الذي هو شرط التيمم، وليتميز المغسول عن غيره ليعلم ما يتيمم له. يا سلام هذه واضحة، بس التعليل الأول نود إيضاحه ونسألكم عنه، قالوا هو كذلك ليتحقق العدم الذي هو شرط التيمم، إيش إبراهيم؟ بعد يبدأ بالماء بعد ذلك ينتهي خلاص، وشرط التيمم عدم وجود الماء العجز عنه، لا بد الماء ذا يعدم يكون موجود، إذا انتهى الماء خلاص الثاني له الحق أن يلجأ إلى التيمم، هذا الشرط الأول هو التعليم، ماذا؟ بارك الله فيك، نعم. وقال انا هنا ما يغسل بنفسه سيغسل وجهه، ثم ياتي يتيمم ويغسل وجهه كذلك، هل يؤخر الوجه الى عذر الذي لا يستطيع ان يصنع له؟ نعم، هو غسل وجهه. مسح الوجه مو عشان الوجه، مسح الوجه عشان الرجول للبحر. هو عنده إشكال صالح، قال لو توفق وغسل تمضمض وغسل سفيه وغسل وجهه وقطع الماء، إذا أردت أن تتيمم تمسح وجهك ويديك. الصورة الظاهرة هكذا معقولة، الظاهرة هكذا معقولة، لكن لو علم أن تيمم الوجه والكفين ليس على وجه الكفين إنما على القدمين والرأس ظهر الإشكال. واضح هذا؟ فهمت سؤاله؟ فهمت سؤاله ولا ما فهمت سؤاله؟ مفهوم سؤاله؟ واضح. اقرأ. يقول ما خص الكفين والرجل التيمم؟ في بعض العبادات، في بعض العبادات يعني السؤال عن سبب الكيفية والعدد معقول جدا، واضح؟ وفي بعض العبادات لو سألت عن العدد الكيفية يعني هي أقرب إلى التعبد والخضوع والاستكانة وتنفيذ مراد الله عز وجل من أن تسأل عن حكمة ما وراها شيئا. لو قال الطواف سبع لما خلاها تسعة؟ لما جعل سبعة خمسة؟ ما لا معنى، ما معنى سبعة. ولو قال مثلا رمي الجمرات ليه كان سبعة ما كان أقل ولا أكثر؟ وكذلك لو قال ليه لما اقتصر على الوجه مسح والكفين، هو السؤال الأعمق من ذلك لما لجأ للتراب يغبر نفسه؟ ها؟ أنت ما تعلم من باب التخفيف، من باب التخفيف. لو قال لو قال لك امسح رأسك كان فيها صعوبة كشف الرأس واللجوء إلى التراب ثم يعني إثارة الشعر مرة أخرى، يعني هذه فيها صعوبة لكن وجه معروف واضح مكشوف الشعر فيه قليل. اقرأ. وعنه لا يجب استعمال الماء مطلقا كالماء المستعمل، فعلى هذا يتيمم. وفي وجوب إراقته قبل التيمم روايتان قاله ابن الزابوني. هذه الرواية كنا توافق رواية الحنفية أنهم لا يجمعون بين الماء والتيمم، عرفنا هذا؟ عنه لا لا لا لا يتوضأ، لا يستعمل الماء الموجود، إنما يلجأ إلى التيمم رأسه. هذه رواية ليست مذهب، كان من هذه. السؤال هنا يقول هذا الماء الموجود عنده هل يلزمه إراقته أو لا يلزمه؟ نصف إبريق ماء وصاحبنا ضخم الجثة، يعني ما نقل هذا نصف الإبريق لا يستوعب الغصن، وأراد أن يستعمله في بعض أضان. قلت في رواية في المذهب أنك تلجأ إلى التيمم ولا تستعمل الماء، لكن هذا الماء الموجود يجب إراقته ولا ما يجب؟ عرفنا؟ سؤالنا قبل الإجابة عن هذا، لما أورد هذا الإشكال وهذا الاستفسار ابن الزاغوني؟ لما قال يلزمه إراقة الماء؟ أي إبراهيم؟ لأجل العدم، لأن الله عز وجل قال فمن لم يجد فتجد ماء فتيمم، فإن لم تجد ماء فتيمم، فمن لم يجد ها ولا كذا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، شرط الله عز وجل لم تجدوا ماء، وهذا موجود ماء في الإبريق. حتى يتحقق هذا الشرط اسكب هذا الماء، عرفنا؟ الناس ما نجت ماء، لكن تلجأ إلى التيمم والماء موجود، معناته لم يطابق قصة. أنت الماء كافي، أنا ما هو ماء كافي. لكن الشاهد عرفنا، عرفنا قول ابن الزاغوني أنه يجب إراقته ولا ما يجب إراقته؟ سيتحقق العدم، لأنه هي في قاعدة فقهية أن المعجوز عن جزئه كالمفقود، يعني ما عجز عنه عن بعضه يعتبر كالمفقود كله شرعا، فأنت عجزت عن استعمال هذا البعض ولم تجد الباقي، فهو كأنه حيل بينك وبين الماء، وكأنه يعتبر غير موجود. نعم. ولو وجد الجلب ماء يكفي أعضاء الحدث زاد في الرعاية، وقد دخل وقت صلاة الفرض غسلها بنية الحدثين جميعا وتيمم للباقي، فتحصل له الصغرى وبعض الكبرى كما فعل عمر رضي الله عنه. يعني عنده حدثين أكبر وأصغر، توضأ وتيمم عن الجنابة، عن الحدثين معا، توضأ الوضوء المسنون قبل الجنابة ثم بنية رفع الحدثين، يقول عندك ماء، فمن السنة للجنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فعلى ذلك وانقطع الماء. أو لو نوى حين يتوضأ أن هذا الوضوء رفع الحدثين الأكبر والأصغر، واضح ذا؟ ثم يتيمم لرفع الحدثين، فيكون وضوءه هذا رافع عن الحدث الأصغر والتيمم رافع عن الحدث الأكبر، يقول كما فعله عبد الله بن عمر، كما فعل عمر رضي الله عنه. لا أدري أين هذا الأثر موجود، لكن مدار أسنده لا بد أن يكون في المصنفات. قال كما فعل عمر رضي الله عنه، واضح الحكم هذا؟ نعم يا أخي. وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين؟ ومن عدم الماء لزمه طلبه. وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين؟ أصحهما يلزمه كالجنب، والثاني هذا محدث في حدث والماء لا يكفيه، الماء قليل، يلزم استعماله ولا ما يلزم استعماله؟ على وجهين، فترى من عدم الماء الذي فليه، ومن عدم الماء لزمه طلبه، هذا هو المشهور. والمختار لعامة الأصحاب بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه. ولا يرد قوله تعالى ولا يرد قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قل من عدم الماء لزمه طلبه، يلزمه أن يبحث عن الماء. البحث عن الماء شرط من شروط التيمم، نقول العجز عن استعماله إما لفقده أو لمرض في البدن، إما إنه غير موجود أو لمرض في البدن، هذه من شروط التيمم، شروط صحة التيمم العجز عن استعماله. طيب هل من شروط الصحة أن يبحث عن الماء من هنا وهنا وليس من شروط الصحة؟ عرفت أن في الرحل مكان السكنة ليس فيه ماء، لكن لم تبحث حولك مسافة كيلو من هنا وهنا عن يمين الشمال، فهل يلزمك البحث أو لا يلزمك البحث؟ عرفتم؟ فهل يلزمه البحث؟ يجب عليه في حقه البحث. ما الدليل على وجوب ذلك؟ عندنا شرط صحة وشرط وجوب، عندنا شرط صحة وشرط وجوب، عرفنا هذا؟ شرط يصح به التيمم، وشرط يجب عليك يجب عليك إذا أردت التيمم أن تستوفيه وتوفره وتؤمنه. شرط الصحة وشرط السعي في طلب الماء، هل هو من شرط صحة التيمم ولا من شرط وجوب التيمم؟ هذا ينفع الاثنين معه، شرط صحة وشرط وجوب. بعض الشروط التي مرت فيما سبق بغير التيمم قد يكون شرط صحة فقط، قد يكون شرط وجوب فقط، وأحيانا يجمع بين الاثنين، فهذا ينفع أن يكون شرط صحة وشرط وجوب. ما الدليل على أن السعي شرط من شروط صحة التيمم؟ الآية فلم تجد ماء، ولا يقال في اللغة فلان لم يجد شيئا إلا بعد البحث، لا يقال فلان لم يجد هذا إلا وقد بحث، من لم يبحث لا يقال لم يجد. ثم قال لا يرد علينا، لا يأتي أحد فينقض علينا هذا فيقول أن الله عز وجل قال في آية الأعراف فهل سؤال أهل الجنة لأهل النار فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الله قال في الدنيا من كفر بالله وأشرك به ولم يطعه تكون مصيره النار، ثم يوم القيامة وقع ذلك الذي حذر الله منه في هذه الدنيا، أجارنا الله وإياكم منها، فيسألون أهل الجنة تبكيتا وقرعا لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هنا يقول استعمل كلمة وجدتم هذا الوجدان لم يسبقه بحث، فيقال أنتم قلتم أن الوجد للشيء لا يكون إلا بعد بحث، وهذا سؤال وارد. عرفنا هذا؟ تقرأ. ولا يرد قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، إذا قال لا يرد أي لا يرد نقضا للتعليل أو للدليل الذي ذكرناه، من أورد دليلا أو تعليلا لمسألة يجي آخر فقيه ينقض هذا التعليل أو هذا السؤال بما يناقضه، يقول فكيف هذا؟ عرفنا هذا؟ بانتفاء الطلب، بانتفاء الطلب منه. وكذا قوله عليه السلام من وجد لقطة، لأن الكلام في جانب النفي لا الإثبات، فينتقد بقوله تعالى خالصة من وجد لقطة فليعرفها سنة، كل شيء ضايع عرف سنة لا يستطر فيه تأكله. قال من وجد لقطة فما بحث عنها للتعرفها، فيقول لا، هذا الإيراد لا يلحقنا ولا ينتقد به الدليل، لأن دليلنا أن الوجدان لا يكون إلا بعد بحث فيما كان في سياق النفي، إذا سبقه نفي لم أو لا، أما إذا كان في معرض الإثبات كقولك وجد، هذا لا يشترط أن يسبقه بحث، أي فرق بين ما وجد يسبقه بحث وطلب وسعي، وبين بين قولك وجد لا يشترط أن يسبقه بحث. عرفنا هذا؟ فينتقد بقوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، لاستحالة الطلب على الله تعالى، وجوابه أنه يقال طلب منهم الثبات على العهد. الاستعمال اللغوي يجري فيما تعارف فيه الناس، ما تعارف فيه الناس، وكان على منوال عرفه، كان على سياق مقتضى ما تجارى بينهم، واضح ذا؟ لكن لا يأتي الإنسان فيقيس الله سبحانه وتعالى عز وجل بمخلوقاته فيقول طيب الله سبحانه وتعالى استعمل في لفظه في حقه هذا اللفظ فهو ينتقد ما قلتمه أنت، فنقول لا أخي لا يرد علينا هذا، لأن الله عز وجل إذا ذكر شيئا في حقه لا يعني ذلك أنه يشابه المخلوقين ويخضع لمن هذه المقاييس اللغوية، هذا غلط. أصل إيراد هذا الاعتراض خطأ، أصل إيراد هذا خطأ، لم يرد على ذهن السامع ولا المتكلم اللغوي أن الله عز وجل يخضع لهذه اللغة بمقاييسها، لا، نوضعناه بما يتعرض علينا، ها؟ قام وقعد وجلس وأكل ومرض، ما يقال في حق الله أنه كذا الله عز وجل قال كذا، ها؟ أصل إدخال هذا الاعتراض غير صحيح، لكن مع ذلك راضي يقول هذا لا ينتقل. حتى هذا صحيح، لما قال الله عز وجل وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني بني إسرائيل ما عندهم عهد، إذا عهدوا عنه كل ما عهدوا عهدا نقضوه كما ذكر الله في سورة البقرة، يقول أن الله عز وجل أن معنى أنهم لم يرى منهم الثبات والبقايا على الوعود فدائما ينقضونها، يقول حتى هذا كذلك جار على لسان اللغة عرفه. أقرأ. وجوابه أنه يقال طلب منهم الثبات على العهد، ولأنه بدل فلم يجد العدول إليه إلا عند عدم مبدله، ولا يكون إلا بعد الطلب كالصيام مع الرقبة في الكفارة، كالصيام مع الرقبة في الكفارة، كفارة قتل الخطأ، يعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يبحث عن الرقبة عن قيمتها عن وجودها، فإن عجز عن شرائها أو لم تجد أو لم يجدها يعدل إلى إيه؟ يعدل إلى الصيام. ومع الهدي في الحج اقرأ. كالصيام مع الرقبة في الكفارة، ومع الهدي في الحج، والقياس مع النص. إيش القياس مع النص؟ أراد به أن الحاكم أو المفتي رفعت إليه قضية ولم يخطر بباله نص، لا يلجئ إلى قياس، يقول هذه القضية يشابهها تلك القضية الأخرى فنحكم لها بموجب ما حكمنا في السابق، قالوا له لا، ابحث عن النصوص أولا، استقرئ واستعرض كتاب الله عز وجل، إن لم تجد في كتاب الله ما يدل على ذلك ابحث في السنة واسأل أهل الخبرة في ذلك، إن دلوك على حكم مثل هذه المسألة، وإلا حينئذ إلجأ إلى القياس. الشاهد أنه لا يجوز الذهاب إلى القياس إلا بعد البحث عن الدليل في الكتاب والسنة، فمن لم يجد هذا الشاهد، فمن لم يجد يلجأ إلى إيه؟ إلى القياس. كذلك من لم يجد الماء يلجأ إلى التيمم. عرفنا هذا؟ اقرأ. هذا ما بالدراسة، ما بالتقريب، ما بالتعليم. النبي يقول لك أي، هذا بالتعليم يعني. فإذا ذكروها يقول ما بالتعليم بس. هم بالنسبة للصحيح. ما بالتعليم، يعني علم الطلب. والقياس مع النطق والميتة مع المزكى، ولأنه سبب للصلاة يختص بها. والميتة مع المزكى. يعني اضطر الى اكل ميت، لابد يبحث مرة عن لحم حلال، عن شيء يأكله حلال، مو لحم اي ميت. فان لم يجد ما يجد الا ميت يأكله ولا ما يأكلها يأكلها. لابد من انقاذ النفس، لابد من انقاذ النفس. لكن الشاهد لا يجوز اكل الميتة لمن كان هو مضطر، الا لمن عجز بحث فلم يجد ما يأكله من حلال غيرها، هنا اذا يأكل الميتة. نعم. ولأنه سبب للصلاة يختص بها، فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الإعواذ كالقبلة. السؤال هذا شرط. عرفنا أن العجز إما لعدمه أو لمرض في بدنه أو ما يشابه هذين العذرين، هذين مذكورين في كتاب الله تعالى، من كان منكم مريضا أو على سفر. ثم قال فلم تجد، فالمرض مذكور في كتاب الله، وفقدان الماء موجود في كتاب الله، وما عداهما يقاس عليه. واضح؟ فبقي معنا الشرط الثالث، البحث والطلب للماء. شرط لصحة التيمم ولا مو شرط؟ شرط لصحة. نعم. اقرا. ثم بين صفة الطلب. الان هنا طلب لازم ولا مو لازم؟ فما صفة الطلب؟ كيف تبحث؟ اراد بين الكيفية التي تبحثين عن الماء. اقرا. فقال ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما رحله وما قرب منه، فإن دل عليه لزمه قصد. ثم بين صفة الطلب فقال في رحله، أي في مسكنه وما يستصحبه من الأساس. الرحل غالبا العرف الآن القائم، إذا فهموا الرحل معناته رحل المسافر متاعه، هو في الصحيح عام من ذلك. المسكن يسمى رحل، والخيمة يسمى رحل، والمكان الذي تستقر فيه يسمى رحل، ومتاعك وأثاثك يسمى رحل. فتبحث في رحلك فيما يخصك، إن لم تجد الماء تنتقل فيه وما قرب منه عرفا، لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب فيه الماء عادة. وما قرب منه عرفا، وما قرب منه ما حد هذا القرب؟ إيش حده؟ العرف. البدو يقول له على 5 كيلومتر مسافة الماء، ما هي بعيدة بحقها. واللي جالس في المدن وما يمشي إلا بالسيارة يقول له هاي 500 متر، يقول هذه بعيدة. هذا مسألة العرف. ها؟ قال هو العرف، القرب يعتمد على العرف، هو صحيح أفضل الشيء، لأن العرف جاء كثير في السنة، كثير ما كان صلى الله عليه وسلم يتفوت هذه الأمور، التقديرات كالمهر إذا لم يسمى، وفروش الجنايات، وكمسألة إذا اختلفوا بالثمن، يجى فيها العرف، ما تعرف عليه الناس. نعم يا أخي. وما قرب منه عرفا، لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب فيه الماء عادة. وقيل قدر ميل، أو فرسخي في ظاهر كلامي. وقيل ما تتردد القوافل إليه للرعي والاحتطاب، ورجحه جماعة. وقيل مد نظره. وقيل ما يدرك الغوث بشرط الأمن على نفسه وأهله وماله وعدم فوت رفقته. يعني ما يدرك الغوث أنه لو ترك قريته أو أهله وراح مكان، هذا المكان بقدر ما لو حل به خطر فنادى يدركه النجدة بسرعة. إذا مكان لا يدركه الغوث يعتبر بعيد، لأن هذه إحدى الضوابط. إحنا قلنا الأصل فيه العرف، هذا أوضح مسائل. بعد ذلك يقال هذا ما ذكر ما قاله الفقهاء من باب التوسع في المعرفة في المعاني. كم هذا المقدار؟ قالوا كذا وقالوا كذا وكذا. قد معنى ما يدركه الغوث، عرف ليش معناها؟ ويطلبه في هذه الأربعة بشرط الأمن على نفسه وأهله وماله. لو خرج من داره أو من رحله يبحث عن ماء، ويعلم أنه لو غادر المنزل مقدار نصف ساعة قطع عليه اللصوص والمجرمون، ما يلزمه، لا يلزمه ذلك. أو علم أنه لو راح هناك فيه سبع أو فيه عدو، لا يلزمه الذهاب إلى ذلك، يتيمم ويصلي. ويطلبه في جهاته الأربع. لما قال في جهاته الخمس؟ وقال القاضي لا يلزمه أن يمشي في طلبه، ويعدل عن طريقه، وإن ظنه فوق جبل علاه، وإن ظنه وراءه فوجهان مع الأمر. إن ظنه فوقه جبل علاه، إذا قلنا أنه يعتمد على العرف انتهينا. الجبل هذا ما أدري عند بعض الناس وإن ظنه وراءه فوجهان مع الأمر، وإن وجد من له خبرة بالمكان قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أعوذ بالله من فتن ما ظهر منها وما بطن. لكن الشاهد أن ما كان البحث من تحت يكون فيه الزلزال ويكون فيه المصائب. ذات الجهات ذات النبي صلى الله عليه وسلم يوم استعاد من الجهات كلها، استعاد من الجهات كلها، من فوق ومن تحت، وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحت. اللهم صل على عبدك. أما في البحث القدرة في الإنسان فليس إلا جهات أربعة فقط، أمام وخلف ويمين وشمال. نعم. وإن كان له رفقة زاد في المغني والشرط يدل عليه الطلب منه. وإن كان في رفقة، صحيح كثير من الطلبة قد يسأل عليهم هذه اللغمة، يدل عليه هذه من الإدلال ليس من الدلالة. دل عليه من الإدلال يعني بمعنى أنه يمون عليه، يستطيع أن يمازحهم ويطلب منهم شيء الكثير ولا يتضايقون منه، يعني ينبسط إليه. بعض الناس تكثر الطلب منه لا يمل، لأنك دالة عليه، لو غيره سأل هذا السؤال يتضايقون منه. فتقول فلان يدل على فلان بمعنى له انبساط، له قبول عنده. فإذا كان هذه رفقة أنت تدل عليه، بينك وبينهم انبساط، لا يتضايقون من سؤالك، فيلزمك حينئذ سؤالهم عن ما تحتاجه من ماء. عرفنا هذا؟ نعم. وقال ابن حامد لا يلزم، ولو رأى خطرة أو شيئا يدل عليه قصده واستبرأه. ومحل الطلب عند دخول الوقت، فلو طلب قبله جدده بعد دخوله، لأنه طلب قبل المخاطبة به، لأنه طلب قبل المخاطبة بصحيح الرأي، كالشفيع إذا طلبها قبل البيع ويعيده في وقت كل صلاة، يطلبها بعد دخول الوقت طلبته يكون بعد دخول الوقت. قياسا على السريع، قياسا على السريع عند البيع، اللي عنده دار هي الشفعة قد تكون بالجوار وقد تكون بالشراكة. عندك شريك في دار فبعت حصتك من هذه الدار، فالشفيع له الحق أن يطالب بهذه الحصة، يقول ما تبيع الغير أنا أطلبها، يفسخ البيع ويستقر البيع للشريك، وكذلك الجار الصحيح. عرفنا هذا؟ فهل للشفيع أن يطالب بالشفعة قبل البيع؟ فكذلك فاقد الماء لا يجوزه الطلب قبل دخول الوقت. عرفنا وجه القياس؟ واضح؟ نعم فقد يقول عند كل وقت، الوقت عند دخول كل وقت، إلا إذا تيقن الماء بالماء خلاص طلب الماء. ويعيده في وقت كل صلاة، ولا يشترط أن يتيمم عقيقا. نعم. بل يجوز بعده من غير تجديد طلب. بس قف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله.